بسم الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله يا الله هيئ لنا منك رشدا الله يا الله الله يا الله الله يا فتاح يا فتاح فتحت باب الكرام واكتب علينا السلام بإذن الله بإذن الله الله يا الله من تنفيه القولنا أبدأ الله يا الله الله يا الله حيئ لنا من جرود الله يا معطي قصير النصائح قد يخجل